الحمد لله أحمد وحمد لليكم ذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد كما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا قد شرعنا في المحاضرة السابقة الحديث عن تفسير سورة القصص وقد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن أهمية علم التفسير وفضله ومدى حاجة المسلمين إلى هذا العلم الذي من خلاله تستطيع أن تحقق العمل وكما قلت لا يمكن للإنسان أن يعمل إلا إذا علم أولا. ثم انتقل من الحديث عن تفسير هذه السورة الكريمة وهي سورة القصص وقلت لكم في مستهل الحديث عن تفسير هذه السورة الكريمة إن كل سورة من سور القرآن الكريم إذا أردت أن يسهل عليك أن تتعرف عليها فينبغي أن تحدد لها بطاقة شخصية كبطاقتك الشخصية حتى يسهل عليك أن تتعرف على هذه السورة. وكما قلت البطاقة الشخصية يكون فيها اسم ويكون فيها السن ويكون فيها العنوان ويكون فيها محل الميلاد. هكذا السورة القرآنية تستطيع أن تحدد لها هذه البطاقة بالضبط. وقلت إن أول شيء يستوقفنا في بطاقة هذه السورة الشخصية بداية الاسم. وقلت لحضراتكم إن أسماء السور توقيفية. وقلنا معنى توقيفية يعني إيه؟ ها؟ يعني إيه؟ يعني لا اجتهاد لأحد في ذلك. لا تقول النبي هو الذي سمى عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولا تقول صحابي هو الذي سمى، وإنما معنى توقيفي أن المسمي هو الله سبحانه وتعالى بدلال هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يأتيني بالآية أو الآيات فيقول اجعلها في سورة كذا ويسميها في موضع كذا، حط الآيات دي في السورة اللي اسمها كذا. يبقى مين اللي بيقول له؟ ها؟ جبريل. وجبريل بيأتي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى في موضع كذا، إذا هو الذي يحدد له رقم الآية. ولذلك احنا قلنا ان ترتيب الآيات ايضا ترتيب ايه؟ ها؟ توقيف، يعني من عند الله رب العالمين. وقلت لكم ان الاسماء لا تعلم، فاكرين قلت لما تقول دي اسمها كباية ما حدش يقدر يسألك يقول لك ليه، فلان اسمه مخيمر ليه، ما يتقالش ليه. فالاسماء لا تعلم، هي اعلام على اشياء واشخاص بس ما يتقالش فيها ليه. ولكن كما اذا كان المسمي هو الله، اهل العلم يبحثوا بقى عن العلة والحكمة. لماذا؟ كما قلنا لانه لا يصدر شيء عن الله الا لحكمة سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير. ومن هنا بدأوا يسألوا ليه هي سميت بسورة القصص. قلنا هناك سور تسمى بأسماء قصة تفردت بها، زي كما قلنا سورة الايه؟ البقرة، خلاص فيها الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة. وهناك سور تسمى بأسماء بعض الأنبياء، زي ما قلنا سورة نوح وهود إلى آخره ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهناك سور تسمى بأهم كلمة وردت فيها، زي ما قلنا سورة النور والرحمن، خلاص. وهناك سور تسمى باسم شيء ورد فيها، فعندنا هذه السورة ورد فيها هذا القول. فلما جاءه وقص عليه الايه القصص ده اللي هو مين ومين؟ سيدنا موسى. لما جاء هذا العبد الصالح خلاص، هذا العبد الصالح وليس هو نبي الله شعيب كما سوف نبين، لما جاء الى هذا الرجل الصالح قص عليه الايه القصص، اي قص عليه قصته، فسميت هذه السورة بسورة الايه بسورة القصص. هذا فيما يتعلق بالاسم. اما فيما يتعلق بالسن، طيب انا سني وسنك يعني عمري وعمرك، عمر فلان قد ايه وعمر فلان قد ايه وعمر فلان قد ايه. قالوا برضو السورة القرآنية لها سن، يعني يعني لها عدد آيات تنتهي عندها، يبقى ده سنها، لها عدد آيات تنتهي عندها. فلو قلنا ان سن السورة دي قد ايه يطلع قد ايه؟ ما يتنسيش 82 يعني 88 آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا زادا وزوادا إن شاء الله. طيب ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالسن. طيب فيما يتعلق بمحل الإقامة، أنا قلت لإخوانكم بقول لكم اهو، لما تيجي وتقول إن في منطقة الويل خلاص، وتيجي تسألني تقول لي هو الشيخ ساكن فين؟ أقول لك في الويل وأسيبها كده، هيسهل عليك إنك توصل له؟ هيسهل عليك إنك توصل له؟ إيه اللي هيحصل؟ تضطر تيجي تقول إيه مثلا، والله أنا عايز أوصل لبيت الشيخ سالم هنا وقالوا لي في الويل، طب يا ابني في الويل يعني إيه؟ طب ده معناه إن أنت هتلف في الويل بيت بيت إلى أن تصل للشيخ سالم، مش كده؟ طيب علشان أسهل عليك بقول لك إيه؟ آه والله الشيخ سالم ساكن في رقم 15 في الوادي. هتبقى سهلة ولا سهلة؟ طبعا 15 خلاص الشيخ سالم. كذلك إحنا قلنا عندنا القرآن الكريم 114 سورة، 114 سورة، كل سورة ساكنة في رقم كده؟ ليها رقم في المصحف. وأنت لو مش عارف الرقم ده هتعمل إيه؟ هتضطر تقلب في المصحف كله، مش كده؟ تدور بقى في المصحف كله حتى تصل الى هذه السوره. طب ما خد الرقم عشان توصل على طول، خد الرقم عشان توصل على طول. طيب هي بتقيم في المصحف تحت رقم كام؟ ها؟ اه 28 ايه مذاكرين ما شاء الله. المهم يبقى اللي جاي 28 يبقى تقيم في المصحف تحت رقم كام؟ 8 وايه؟ 28. طيب محل الميلاد، انا قلت وبعيد الكلام ده عشان اللي ما سمعوش يسمعوا واللي سمعوا يحفظوا، ان سور القران ليها محل ميلاد، يا بنقول مكيه يا بنقول ايه مدنيه. مدنيه. وقلت ان من الخطا من الخطا انك تقول ان القران المكي ما نزل بمكه، والقرآن المدني ما نزل بالمدينة، ده غلط ده خطأ. ليه؟ ليه خطأ؟ زي ما قلت لإخوانكم، طيب في قرآن يحل لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، توديه فين بقى؟ تلغيه، تقول ملوش ملوش ميلاد كده، ملوش جهة، وديه فين طيب؟ زي ما قلت لإخوانكم قول الله سبحانه وتعالى لو كان عربا ها قاصدا وسفرا، لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عنهم الشهر. هذه آية نزلت في تبوك، لا مكة ولا المدينة. ها فلو قلت إن القرآن المكي ما نزل في مكة، القرآن المدني ما نزل في المدينة، إذا في قرآن مش هتعرف له جهة، فهذا خطأ. وضف إلى هذا إذا في خطأ ثاني، إن في قرآن نزل في مكة بعد فتحها، بعد فتح مكة، يعني كان النبي هاجر للمدينة واستقر فيها سنوات ثم ذهب وفتح مكة، لما فتح مكة نزل عليه القرآن، فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومعظم آيات سورة المائدة مش تبقى عارف يعني. خلاص طيب حلو أوي. هتلاقي أهل العلم اعتبروا القرآن ده قرآن مدني، مع إنه هو دلوقتي نازل فين؟ في مكة. طب ترجع تقول لي الله ما أنت قلت لي القرآن المكي ما نزل في مكة، هذا القرآن نزل في مكة ومع ذلك اسمه إيه؟ ماذا تقول؟ إذا مش القرآن المكي ما نزل في مكة بقى، مش كده؟ الله. يبقى اللي بيقول القرآن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة ده خطأ. ولذلك قال أهل العلم إن الراجح مش المكان، الفيصل ما بين القرآن المكي والمدني مش عامل المكان، وإنما هو عامل الزمان. يعني الزمان بقى قال القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، هذه الزمن بقى، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، إن شاء الله يكون في مكة. يبقى كل قرآن نزل قبل الهجرة اسمه ايه؟ مكي، وكل قرآن نزل بعد الهجرة اسمه مدني. مش هتلاقي بقى حاجة خرجت بره، مش هتلاقي لخبطة. وعشان كده القرآن اللي نزل في مكة بعد فتحها اسمه قرآن ايه؟ مدني، لانه نزل امتى؟ بعد الهجرة، بعد الهجرة. واضح؟ إذا إيه القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، القرآن المدني ما نزل بعد الإيه؟ بعد الهجرة. طب السورة اللي معانا دي نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ يعني بالتعبير أدق، هي مكية ولا مدنية؟ باتفاق أهل العلم هذه سورة مكية باستثناء آيتين هنتكلم عنهم، ليه؟ بداية من قوله تعالى إن الذي فرض عليك ليه القرآن لرادك إلى معاد. حلو، لما ليه عندهم هنتكلم، لكن السورة بتمامها باتفاق أهل العلم سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، باستثناء الآيتين دول لما ليه نتكلم عنهم هنقول إيه اللي قاله أهل العلم فيه. ماشي الكلام؟ طيب أنا قلت لإخوانكم وزي ما بقول هنكرر عشان اللي سمع يحفظ واللي ما سمعش يعلم، ايه الفايده من الله عز وجل قران مكي وقران مدني؟ يا عم نقول لك يا عم يا اخي المستشرقين الذين لا يفهمون شيئا وينبحون كالكلاب العقوره ولا يعرفون شيئا، يقول لك يا اخي علماء المسلمين دول كانوا فاضيين شغلين نفسهم بحاجات اي كلام، يقعد يقول لك مكي ومدني ويعمل لك اصول قد كده، وخلي بالك السوره دي مكيه والسوره دي مدنيه والايه دي مكيه والايه دي مدنيه، وشغلين دماغهم. يا اخي ما كله قران، وبعض جهله المسلمين مرادد هذا الكلام، يقول لك يعني ايه ايه ايه ايه لازمتها نقعد نقول مكي ومدني خلاص كله قران وخلاص. يا ابني هل تعتقد ان اهل العلم بذلوا جهدا في شيء بلا فائدة؟ تعتقد ده؟ ده كونك تعرف ان ده مكي وده مدني هذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. ليه؟ أنا قلت لإخوانكم في حكم متعددة وفوائد خطيرة جدا في معرفة المكي والمدني، منها احنا عندنا أحيانا في نصوص تأتيك متعارضة يبقى فيها تعارض، تعارض سواء بين قرآن وقرآن أو بين قرآن وسنة. خلاص، ويمكن في مرة زمان اتكلمنا عن ما يأتي وفيه تعارض، مش عارف اتكلمت عنه هنا ولا لا، هي ظاهرة التعارض في القرآن والسنة، انك تبص تلاقي القرآن يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، محدش بيشيل ايه ذنب حد، مش كده؟ تيجي السنه تقول لك ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. طب ليه ما حدش يشيل ذنب بقى؟ مش ولا تزر وزارة وزر اخرى؟ طيب الميت يعذب ببكاء اهله عليه، يبقى انا شلت ذنب غيري ولا ما شلتش؟ غيري بيعيط وهما يحصل لي ايه تعجب ويقول لك اهو اتفضل يا عم اتفضل يا عم اتفضل يا عم. القضاء بيقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. السنة دي بتقول لك لن يدخل احد من الجنة بعمل. ها ومن السنة والسنة النبي يقول لا عدوى. مش حاجة اسمها عدوى. ويقول فر من المجذوم فرارك من الاسد. يقول ايه يا عم. فهذه يسموها ظاهرة التعارض. فبيحدث يا حبيبي ان احيانا هذا التعارض يكون تعارضا ظاهريا. ظاهريا يعني ايه؟ يعني هو الظاهر ليك كده. الظاهر ليك كده. لكن حضرتك لما تيجي تدرس بقى وتتعلم هتعرف ان مفيش اي تعارض. يبقى اسمه ايه؟ تعارض ظاهري. وهو التعارض الذي نوفق فيه بين النصين ولكن بعلم وفهم. اللي يفهم ويتعلم. لكن احيانا بتصطدم بان يكون هناك تعارض حقيقي. تعارض ايه؟ حقيقي. حقيقي يعني ايه؟ يعني مش هتقدر تجمع بين النصين. فاذا قبيت احدهما اسقطت الاخر. اسقطت الاخر. نص يقول لك افعل ونص يقول لك لا تفعل. والاثنين في قضية واحدة. لو خدت افعل هتسقط لا تفعل. والعكس. ليس المتعارض حقيقي. لما بيجي التعارض الحقيقي ده ما بيبقاش خطأ في النصوص. لا يا حبيبي ما بيبقاش خطأ في النصوص. ده انت في حاجة بتبقى غايبة عندك. ايه الغيب اللي عندك؟ ان في ناسخ وفي منسوخ. ان احيانا الشرع يبيح لك الفعل فترة من الزمان ثم ينسخ هذا الحكم ويحرمه عليك. خلاص. فلما يجي لك نصين زي دول متعارضين تعارضا حقيقيا هتقول في نص نسخ الثاني. صح. طيب انا عندي نص بيقول لي افعل ونص بيقول لي لا تفعل زي بالظبط. فجأة تلاقي ورقتين بخط ايدي. ورقة بتقول لك شيل المحمول ولا بتقول لك سيب المحمول. شيل ولا سيب؟ شيل ولا سيب؟ ما هي دي ولو خدت دي هترد دي. تقوم تسأل اخر ورقة سابها ايه؟ صح كده؟ اخر ورقة سابها ايه؟ فيها شيل يبقى الغي الاولانية. وهو كان قال كده في الاول رجع في كلامه. خلاص خلصت. خلصت. بس لا ربنا بيرجع في كلامه ولا بيرجع في كلامه. ولكن كما قلنا من ذي قبل بتبقى عاملة زي ايه؟ الاصلح للبشر. تيجي في مرحلة من الزمان بتحتاج لحكم. وبعد فترة لا مش محتاجين بقى الحكم ده. تبع حالة البشر. زي الطبيب والمريض. بتروح للطبيب يقول لك ما تاكلش مسبك. ما تاكلش حاجة بشطر. خلاص. ويسيبك. تقعد شهر اتنين ما تاكلش. وبعدين تروح له يقول لك كل اللي انت عايزه. هو صح في الاولى ولا في الثانيه؟ هو غلط فني. غلط لما قال لك ما تاكلش ولا لما قال لك كل؟ يا ابني الاثنين صح. حالتك في الاول كانت تستدعي ما تاكلش. وبعدين اصبحت حالتك الان صالحه لانك تاكل. هو الشرع كده. لما النبي قال لهم قلتوا قال كده بالله لا تزوروا القبور. يلا او ده زي ما تاكلش مسابك. ليه؟ لان القبور في الوقت ده كان بتفكرهم بالشرك والاصنام اللي عبدوها والمش عارف ايه، فلحد ما يخافوا يا عم. والعقيدة تستمكن منهم زي الطبيب بالظبط. كنت نهيتكم عن زيارة القبور زي كنت قلت لك ما تاكلش مسبك، فزوروها عشان الناس ايه خافت. استعملي خاف خلاص عقيدة صلحت. ما تقولش بقى ده قال ورجع في كلامه، اصل زي ما اصل اليهود عملوا الحكايه دي مشكله زمان، وانا اتكلمت عنها هنا قضيه النسخ والمنسوخ بس زمان خلاص، فتبقى مشكله. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، فقبول ياتي لازم الحكم لحكمه تتعلق بك برضه، وبعد فتره ينسخ هذا الايه الحكم. فاحيانا ربنا يترك لك الناسخ والمنسوخ الاثنين موجودين حتى يذكرك بنعمته. شو كان ايه وخليت لك ايه خلاص، تبقى النصين موجودين، النصين موجودين خلاص. فدي بقى حضرتك تلاقي النصين والاثنين بينهم طعام ومفيش جمع بينهم، تاخد انهي فيهم؟ يبقى لازم تاخد واحد والسين الثاني، يبقى في ناسخ وفي منسوخ. تعرف ازاي الناسخ والمنسوخ بقى؟ ادي كده لسه. تعرف ازاي الناسخ والمنسوخ بقى؟ من تاريخ الميلاد اللي انا بقول لك عليه، ان ميلاد الايه دي امتى؟ وميلاد الايه دي امتى؟ ميلاد الايه دي امتى؟ وميلاد الايه دي امتى؟ خلاص. وهديك مثال سريع كده، هديك مثال سريع كده. انا عندي ايه بتتكلم عن حد الزنا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فيها واللاتي ياتين الفشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. اللي تزني تتحبس في البيت لحد ما تموت. تروح صورة النور تلاقي كلام تاني. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طب انا هحبسها في البيت لحد ما تموت ولا هضربها 100 جلد؟ قول لي بقى، قول لي اعمل انا في الاثنين. ودي آية في القرآن ودي آية في القرآن. انا جبت مثال تاني عشان ابقى بنوح لمثال. امبارح جبت مثال تاني لاخواني خلاص. تمشي على ايه هنا بقى؟ محل الميلاد، تاريخ الميلاد، دي نزلت فين ونزلت فين، والمكي والمدني هو اللي هيفرق في الموضوع. لان وانت مغمض كده عندك ايه مكيه وايه مدنيه، هتمشي على ايه بس؟ خلاص خلص. اذا انا باجي اقول ده مكي ومدني ودي نزلت امتى ودي نزلت امتى ودي نزلت سنه كام ودي نزلت سنه كام، دي مش مساله كده بنحطها حليه حليه، مش حاجه بنشغل بيها انفسنا، مش عايزين نتعلم ونقول كلام وخلاص. لا لا لا، يبقى دي واحده بعرف ناسخ وبعرف منسوخ. اثنين كما قلت برد اباطيل. معرفه المكي والمدني ده بيفيد في رد الاباطيل، في رد الايه الاباطيل الاباطيل. فزي ما قلت لاخوانكم، الشيعه لما حولوا القران بتمامه الى علي وفاطمه والحسن والحسين، كل ايه ورد القران الكريم ليها فضل وليها مدح، يبقى علي وفاطمه والحسن والحسين وكان القران لم ينزل الا فيهم خلاص. وكل ايات فيها ذم بابو بكر وعمر وعائشه كده. زي ما قلت لاخوانكم حسموا لهم قضيه في قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولكن لازم سيدنا علي وفاطمه صايمين حطوا الاكل طرق الباب ها مسكين ادوا له الاكل ومكث بغير اكل. اليوم الثالث صايمين حاطين الاكل الفطار الابيض ها يتيم. وللاسف كما قلت بيردد هذا الكلام بعض جهله الوعاظ على المنابر. ثالث يوم اسير ادوا له الاكل فلازل فيهما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يوم يجي ابن كثير عليه رحمه الله يقول لك ده من خيبه الشيعه. ده من خيبتهم صحيح. ليه؟ يقول لك الايات دي ايات مكيه. ادي بقى مكي ومدن ايات مكيه. فاي عاقل يقول انها نزلت في شان علي وفاطمه وعلي وفاطمه لم يتزوجا الا في المدينه احد. يبقى نزل فيهم ادي مكي وادي مدني. ادي مكي وادي مدني وادي مدني. بيفيد كمان معرفه المكي والمدني في حسم الاشكالات في ايات تعمل لك مشكله. مشكله زي كما قلت لاخوكم الامس قضيه العام والخاص. احيانا ياتي النص خاصا ثم ياتي العام فينسخه، واحيانا ياتي النص عاما ثم ياتي الخاص فيخصصه. فلو كان العام هو اللي نزل في الاخر يبقى نسخ الخاص، ولو كان الخاص هو اللي نزل في الاخر يبقى خصص العام. انا شايف ان في ناس عامله كده. انا هقول اهو أنا هقول أهو خلاص. لما أجي أقول كلوا جميعا الطعام إلا ولا يأكل محمد، يبقى كلوا جميعا ده اسمه إيه؟ عام. ولا يأكل محمد يبقى أنا عملت إيه؟ خصصت. يقوم يوصلك عني خبرين، خبر بيقول الكل ياكل والخبر الثاني بيقول ومحمد ما ياكلش. اللي بيقول الكل ياكل ده اسمه عام، ومحمد ما ياكلش يبقى خاص. انا قلت انهي الاول؟ لا مش شرط. ممكن اقول محمد ما ياكلش وبعدين رحت قايل كله ياكل. يبقى هتعمل انت دلوقتي ايه بقى؟ هتاكل محمد ولا ما تاكلوش؟ هتاكله. ما انا قلت اهو ما ياكلش محمد، رجعت قلت ايه؟ كله ياكل. ها يبقى هتاكله ولا ما تاكلوش؟ هتاكله. يبقى العام نسخ الخاص. ممكن يكون العكس، قول الكل ياكل ومحمد ما ياكلش يبقى ينفع تاكله. حلو الكلام؟ حلو. ده يتوقف بقى انا قلت الاول فهتاكل محمد ما تاكلوش، صح؟ لو انا العام هو اخر حاجه طلعت مني يبقى هتاكل محمد، ولو العام هو اول حاجه طلعت مني يبقى مش هتاكل. حلو الكلام؟ طبق بقى القران بقى. طبق بقى القران بقى. عندك ايه عممت الحكم بتحريم الدم. حرمت عليكم الميتة والدم. بنص هذه الآية كل دم حرام. السنة استثني الدمين الكبد والطحال. حلو؟ غير كده كله حرام. كله الكل. جت آية فيها تخصيص. قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى الحرام الدم ليه؟ يبقى آية قالت كل الدم، ادي بتاع مين بقى؟ وآية قالت لا الدم ليه؟ المسفوح. لو قلنا ان الدم المسفوح نزلت الاول يبقى الحكم اللي جه بعديها كل دم، يبقى حتى الدم اللي مش مسفوح هيبقى حرام. ولو عكسنا يبقى كل دم حرام ما دام مسفوحا ويستثنى غير المسفوح. تمشي على ايه؟ على اللي خصصي ولا على اللي عملي؟ ودي توقعك مشكلة بقى، ان لو خدت العموم يبقى كل دم حرام. يبقى زي ما قلت لاخوانك حضرتك كل واحد فيكم هيجيب يروح للجزار يشتري له 2 كيلو، لا احنا قلنا 2 كيلو ما ينفعش، يشتري له 8 كيلو لحمه، واخد بالك انت؟ واحد اشتري 2 كيلو لحمه، ربنا يقدرك يا رب، شيلك 8 كيلو لحمه، يبقى حضرتك قبل ما تاكلها اقعد اغلي فيها لحد ما تصفيها تماما من الدم اللي فيها، عشان فيها دم. لو خدنا لفظ ليه؟ العموم، فاللحمة بيبقى عليها فيها دم، يبقى لازم تقعد تغلي وترمي وتغلي وترمي وتغلي وترمي لحد ما تشوفها خالية تماما. ولو خدت الآية بتاعة الدم المسفوح تبقى مش محتاج تعمل ده، لأن الدم العالق في اللحمة ما هواش دم مسفوح، ده متجاوز عنه. يبقى تيجي واشرب الشوربه يا عم وما ترميش وانبسط وكله تمام. تمشي على ليه؟ اما تعرف بقى تاريخ نزول دي وتاريخ نزول، تقوم تعرف ان العموم نزل الاول والحمد لله الخصوص نزل بعدين. يبقى المحرم الدم المسفوح بس. اللي ريحني هنا وازال عني الاشكال، ايه اللي ريحني وازال عني الاشكال؟ ان انا عارف تاريخ نزول دي وتاريخ نزول دي، ميلاد دي وميلاد دي وميلاد دي وميلاد دي. اذا القضايا مش قضيه بقى ان انا عمال اقول مكي ومدني ويطلع لي واحد جاي يقول لي ما هو كل قران والكلام الاهبل اللي بنسمعه ده، لا لا يا عم، كل شيء بيصدر عن اهل العلم بحسابات وله حكمه وله فوائده وينبغي ان نتعلمه وان نقف عليه. فشيء خطير جدا انك تعرف ده مكي وده مدني وده نزل قبل ده وده نزل بعد ده، ده شيء خطير جدا، شيء مش سهل، ليس بالسهل. فالصورة التي معنا صورة مكية، اي نزلت قبل الايه؟ قبل الهجرة. كده البطاقة الشخصية معاك، عرفت الاسم وعرفت السلم وعرفت العنوان الرقم 28 وعرفت محل الميلاد، الصورة ايه؟ مكية، باستثناء ايتين هنتكلم عنهم. خلاص؟ طيب تعالى بقى نتكلم عن علاقة الصورة بالصورة التي قبلها. ده كلام لازم اقوله مع تفسير اي صورة. قلت بقول ان القرآن الكريم مبني على الوصف. يعني ايه مبني على الوصف؟ يعني حضرتك لو شلت الفواصل اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت القرآن من اول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الى قوله تعالى من الجنة والناس، تلاقي كل القرآن ايه؟ منسجم، موصول، يسلم بعضه ليه؟ لبعض كده على طول بيدي لبعضه، مفيش انقطاع. مش كل صورة رايحة بقصة وحدوتة لوحديها وملهاش دعوة بالتانية، لا لا لا لا لا لا. وضربت امثال اخوان، قلنا لو مسكت اول سورتين في القرآن الكريم زي ما قلنا سورة الفاتحة وسورة البقرة. شوف سورة الفاتحة اتقفلت ازاي والبقرة فتحت ازاي. شيل بسم الله الرحمن الرحيم كده وامشي كده. هات اخر ايه في الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اخر ايه قالت ايه؟ اعطيها طلب. ايه هو الطلب ده؟ اهدنا الصراط المستقيم. يعني انت طلبت في اخر ايه في الفاتحه دي وعايز تعرف الهدايه فين. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو القران ماشي كده، هو القران ماشي كده، وده كلام هنشوفه مع السور المفصله في المساجد الاخرى، واخد بالك؟ يعني هنشوف هنفصل مثلا في في في في مسجد قلب ريف سوره الشعر، هنشوف الصور اللي قبليها قفلت ازاي وفتحت ازاي. خلاص؟ نفصل لاخوانكم جزء عام في مسجد الهواري. ها؟ عما يتساءلون، شوف بدات ازاي اللي قبل منها. ها؟ المرسلات قفلت ازاي؟ وشوف دي بتدل دي ازاي؟ وقلنا لاخوانكم في مسجد المنارتين ازاي قفلت سوره الاحزاب وفتحت سوره السبع اللي احنا بنفسرها له. ان سوره الاحزاب راحت قافله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اخير الاحزاب خبر من الله لي، ابشر يا عم ان المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات جهنم وبئس المصير، والمؤمنين والمؤمنات اللي ربنا يجعلنا واياك منهم ربنا هيغفر لهم. خبر حلو، خبر حلو، ربنا بيبشرك. كل منافق وكل كافر مصيره جهنم وعذاب، وان شاء الله لما تكون انت من اهل الايمان مغفره ورحمه تقوم فاتحه سوره سبع. خبر حلو. سوره سبع على طول تفتح لك ايه؟ الحمد لله. يا سلام يا سلام، خبر حلو تقول يا رب انه ايه بقى؟ الحمد لله. هو القران ماشي كده، هو القران ماشي كده. طيب السوره اللي معانا سوره القصص، قبل منها ايه؟ سوره النمل. ازاي قفلت؟ وازاي السوره اللي معانا دي فتحت؟ شاف بيسلموا بعض ازاي بقى؟ ازاي دي قفلت؟ وازاي دي فتحت؟ سورة النمل اخر آية فيها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه وما ربك بغافل عما تعملون. جابت حاجتين اهو، آخر آية ختمت بحاجتين اهو. إن ربنا هيريك آيات، مش كده؟ هيريك آيات؟ ادي واحد. وما ربك بغافل عما تعملون، يبقى فيها خبرين اهو، فيها خبر ان ربنا ان شاء الله سيريك ايات، وفيها خبر ان ربنا مش غافل على اللي بيعمله الناس. خبرين دول. شوف بقى صور القصص اتفتحت ازاي. عايز تشوف وعايز تعرف وعايز تكمل معايا، يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. طب يعني انت بعت لي خمس ست اسئله، يعني انا جاوب لك على اني فيهم، يعني تفتكر يعني اجاوب لك على اني فيهم؟ خلاص. طب نسيبنا من حكايه المكواجي الاخرانيه دي، ده اربع اسئله ما شاء الله ان شاء الله، ده لسه فيها ورا، ده امتحان اخر السنه ده ولا ايه؟ الله يرضى عليك. وكيفيه مسح الاذن دي مساله سهله في الوضوء يا عم الحاج، ودي سنه من سنن الوضوء، ما تشغلش بالك بيها قوي، لكن انا هعلمها لك برضه. ايه اللي بعديه بقى؟ استعمال العطور التي بها كحول، استعملها وعلى مسؤوليتك، استعملها وعلى مسؤوليتك، ما تزنجرش بس. استعمال العطور اللي فيها كحول قناة، يعني طبعا المشكلة في الكحول، أي كان نوع. أنا قلت أنا بتكلم على نوع، أنا ما قصدش نوع لا الكحول الأسود ولا الكحول الأبيض ولا أي نوع من الكحول، أي نوع من الكحول. يبدأ العيش تعليم مش عارف علشان تأصلوا حكم، عشان أنا أقول حكم والحكم يخرج مني صحيح، لابد ان انا اكون دارس لعلم الاصول، دارس لعلم الاصول عشان تبقى عارف. دراسة العلم الاصول تخليني افهم انا بتكلم فيه وبتكلم ازاي. خلاص علم الاصول بينص على ان في شيء يكون محرم الذات والمنفعه، وفي شيء يكون محرم الذات غير محرم المنفعه، وفي شيء بيكون لا محرم الذات ولكن محرم بعض المنافع ومحلل بعض المنافع. ولو قعدت اكلمك في الكلام ده هعومك واغرقك. خلاص انا بسالك سؤال محدد وسريع، لو حبينا نحط الكحول في بند المحرمات اللي قسمها علم الاصول، تحطه في محرم الذات والمنفعه ولا في محرم الذات غير محرم المنفعه ولا في محرم بعض المنافع ومحلل بعض المنافع، تحطه فين؟ بص بقى انا بقول لك اهو، كتير من اللي بيجاوبوا في الحدوته دي مش عارفين اللي انا بقوله، ولا عارف انا بقول ايه كويس، مش عارفين اللي انا بقوله، مش عارفين. انت عندك الخنزير تقدر تنتفع بشيء منه؟ ليه؟ لانه محرم الذات ما ينفعش تاكله ومحرم المنفعه. طب ما الحمار ما بيتاكلش زي الخنزير، تقدر تاكله زي الخنزير تنتفع بيه؟ يبقى اسمه ايه؟ محرم الذات غير محرم المنفعه. طيب الذهب، انا هفترض ان الدبله دي ذهب محرمه الذات، يعني لو ذهب، لو ذهب وحطيتها في جيبي كده حرام، حطيتها في بيتي حرام، يبقى مش محرمة الذات. محرمة المنفعة ها؟ نعم رد غلط. حطيتها في صباع مراتي تعتبرها ايه؟ حلال. طلعتها حطيتها في صباعي، ايه ده؟ يبقى بعض المنافع مش كل المنفعة، يبقى مش كل المنفعة. الكلام ده لازم نفهمه، ان تقسيم المحرمات من ناحيه الذات والمنفعه لازم نعرفه، لازم نعرفه. هروح اسالك سؤال سريع وبسيط، الغاز، عارف الغاز بتاع الانابيب؟ بتاع الانابيب بيشموه فبيسكر، بيعمل دماغ، صح؟ صح والله بيشموه دلوقتي، شموه لسه جاي، لسه جاي، لسه جاي، اصبر بس عليها. بيشموه بيعمل دماغ، كسر يا عم المواسير اللي في بيتكم وارمي الانابيب بالشباك وقول لي اصل ده بقى مسكر، ينفع؟ دي الغشوميه بقى بعيدها، ده عدم الفهم، ده الجهل المركب. ليه؟ هتخش في قضية تانية بعلم الأصول، إن الشيء اللي وضع للاستعمال أصلا أو للطعام إنك تاكله وتشربه، الغاز ده اتوضع أصلا لإيه؟ للمنفعة. فلما يجي واحد يطلعه عن أصله ويشمه فيثبت انه مسكر، ما اقدرش احرمه، ابقى جاهل ما بفهمش حاجه. خلاص. السبرتو كان موضوع لايه؟ للشرب. موضوع لايه؟ يبني للاستعمال. زيه زي البنزين. افترض ان واحد جه في يوم من الايام دلوقتي، ما هو السبرتو بس كده واحد شرب له بقين الصافا، عرفوا انه بيسكب ما بيشربوه خلاص. فافترض ان واحد دلوقتي راح رايح جاب جيرك البنزين وعطت كوبايه بنزين، واحد تاني افتكرها ميه شربها اتصاطل فادمن البنزين. هنخرج نولع في البنزينات الموجوده في البلد كلها، ومش هنحط بنزين في العربيات. يقول لك هذا مسكر ما ينفعش نعمله. يا عم فاهموا انتوا بتقولوا ايه؟ ما احنا مش عايزين الجمود اللي حل على دماغ بعضهم ده اللي جاب لنا الكلام، اللي جاب لنا الكلام. فلازم نفهم القضايا ماشيه ازاي، ماشيه ازاي. طبعا بناء على كلام حضرتك ده مش هتتكلم في العطور بقى وبس، ده بتتكلم على الدولاب اللي في بيتكم. اتكلم عن الدولاب اللي بيسيبك من الخل، عن الدولاب اللي في بيتكم. الدولاب اللي في بيتكم ده معمول ازاي بقى؟ سعادتك استر والجمولات داخل فيها زبرتو. ولع في الدواليب يا عم، ولع في السراير. اشمعنى جاي تتكلم على العطور بس؟ اشمعنى يا فيبني الشكو لما يثبت ان شربه بيسكر يبقى شربه حرام، لكن ده ما يلغيش منفعته، ده ما يلغيش منفعته عشان تبقى فاهم يعني. فلازم نفهم الكلام ده فهما جيدا. خلط الاكل اللي بيتسمع ده احيانا انا بزعل منه. مش كل حاجه حرام حرام حرام حرام حرام. ايه يا اخوانا؟ مش كده، مش كده، مش كده. فعايزين الامور تبقى يعني بفهم صحيح ان شاء الله تعالى، عايزينها تبقى بفهم صحيح بس. وانا اوجس، لكن الكلام في الحدوته دي دي كده، لكن انا اوجس، انا اوجس. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده يا اخوان، لازم ناخد. ودي مسائل بيقع فيها حتى بعض اهل العلم، مش بفاهم يعني، بيقع فيها وبقول ابني فيها اهو بعض اهل العلم. لما تدرس علم اصول هتعرف ان في فقهاء كبار جدا زلوا في مواطن فيها بيحكمها علم اصول. ابو حنيفه اللي هو يعني قالوا نحن عيال عليهم في الفقه. ابو حنيفه زل في مواطن كده فيها علم اصول لما اعطى للمراه حق اخذ العصمه، وهو كان استاذ في استخدام القياس، استاذ في استخدام القياس، فقاس ده على سائر حقوق، على سائر الحقوق. فقال ان العصمه دي حق لمين؟ للراجل. فقياسا على باقي الحقوق ان الراجل يجوز له ان يتنازل عن حقه، والعصمه حقه، اذا فيجوز له ان يتنازل عنه. خد القياس وراح فايز بيه المسألة كده. وقع هنا في حتة أصولية بقى، اللي هو بقى تأصيل المسائل بعلم الأصول. وقع في حتة، وأبو حنيفة وقع في حتة أصولية بقى. إيه الحتة الأصولية؟ قالوا له تعالى أبو حنيفة بقى، أنت فاتك تفرق بين حاجتين. أدي علم الأصول بقى بيقول كده، بيقول هناك حقوق مكتسبة وهناك حقوق ممنوحة، فالذي يجوز التنازل عن الحق المكتسب، اما الحق الممنوع فلا. ده علم اصول كده. وقعت يا ابو حنيفه، تخيل ابو حنيفه حق مكتسب، انا اشتريت الجلابيه دي بفلوسي وكدي وتعبي ده اكتسابي، اتنازل لك عنها لحظة؟ ده حق مكتسب. لكن الحق الممنوع، الحق اللي ربنا بيديهولك بيمنحهولك، ما ينفعش تنازل عنه، ما ينفعش. فربنا منح لك الحياة. تقوم تقول لواحد أنا اتنازلت لك عن أجلي، اقتلني، ولا أنت تنفع تعملها حتى. ربنا اداك القوامة على المرء. الرجال قوامين. اللي اداني ده أنا عملت إيه عشان أخده؟ ده ربنا اداهولي. أجي أقول لها خلاص أنت قوامة عليا وأنا هبقى فوز برة إن شاء الله، تقولي اللي أنت عايزه تقوليه وخدته. ما ينفعش يا ابني. كذلك العصمه، فاحنا لابد ان احنا نفرق بين حقنا النطقه دي، دي مساله اصوليه، حته اصوليه، لكن عدت على ابي حنيفه وقعت في قضيه، وقعت في مشكله. هي نفس القضيه الان اللي عندنا كثير من اخواننا الان لا يعرفوا شيئا عن علم الاصول، يجي يفتي يقع، او يعرف ولكن لا يعرف في هذه المساله، يجي يفتي يقع. فلازم نخلي بالنا من ده، فلازم نخلي بالنا. فانا بقول لك حط يا عم على طول فوق، قول لي ما تقعدش قول لي اي انواع كحول، واخد بالك؟ والمش انا مالي ومال اي انواع كحول، اي كحول. مش هعمل بقى زي الشيخ اللي واحده راحت سالته حكم الشرع جوز ربني بالبلغه، قال لها البلغه كانت سكاي ولا جلد طبيعي؟ يا عم انا مالي ومال اللي في لها بلغه؟ لا، فاحنا عايزين نقول ان القضيه قضيه سيبرتو عشان بيتكلموا انه مسلم. لا يا حبيبي، تنتفع بيه تنتفع بيه، لكن تشربه لا، لكن تشربه لا. ماشي، ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ما زلت بقول انا متعب، ارجو ان محدش هجاوب لحد خلاص. نعم.